أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 26 في أن الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان. قال رحمه الله: والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل. الكلام في الكيفيات الثلاثة: الوجوب والإمكان والامتناع. هل عندنا في الخارج شيء اسمه الوجوب فنمسكه بأيدينا، أو هناك شيء اسمه الإمكان، أو شيء اسمه الامتناع، أم أن هذه أمور انتزاعية اعتبارية كالزوجية التي تنتزع من العدد الأربعة أو الاثنين أو الستة؟ طبعا أكون فرق كلام في الاعتبار وأكون كلام في الانتزاع. يصرحون يقولون الانتزاع ينتزع من الحقائق الخارجية مثل الفوقية والتحتية والبنوة والأبوة. يكون عندنا فرد جسم خارجي فننتزع منه الفوقية أو التحتية أو الأبوة أو البنوة. الأمور الاعتبارية هي أمور تجعل في عالم الاعتبار. الدينار نعطيه اعتبار فتكون له قيمة شرائية، الدرهم نعطيه اعتبار، إذا الحكومة سلبت الاعتبار عن أوراق معينة بعد هذا الدينار والدرهم يصير في ورق. هنا قد يكون أكو تسامح، وقد يكون لا، هو هذا صحيح أن الوجوب واجب الوجود نفس الواجب، هذا المصطلح وما إلى وجود خارجي، هذا منتزع مما لا بد من وجوده. ممكن الوجود نفس الممكن وما إلى وجود خارجي. قلنا الزوجية ما إلها وجود خارجي، اللي إلى وجود خارجي شنو؟ العدد. فإحنا من العدد ننتزع ماذا؟ الزوجية. نفس الشيء يقول هذه الكيفيات الثلاثة لا وجود خارجي لها، ليس لها وجود خارجي، وإنما هي حقائق اعتبارية أو انتزاعية. هو الآن ما يريد يفرق بين الاعتبار والانتزاع. الزوجية منتزعة، بالي قبول، احنا ما نقول مو موجود، ولكن الزوجية برا هي جسم تلمسه بيدك؟ لا، ما لها وجود خارجي، وجودها ذهني او خارجي. هاي الكيفيات الثلاثة واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود، لها وجود خارجي او ذهني؟ ذهني، ما لها وجود خارجي. ولهذا البحث جدا واضح في الحقيقة، بس يبقى في كيفية الاستدلال عليه شوية نحتاج نتأنى. قال: والثلاثة، يعني والكيفيات الثلاثة واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود، اعتبارية ذهنية وليست حقائق خارجية. اعتبارية ذهنية وليست حقائق خارجية، بدليل ممتنع الوجود ماذا نطلق عليه؟ ممتنع الوجود شريك الباري ماذا نطلق عليه؟ تقول عنا معدوم، تقول عنا ممتنع الوجود. زين اذا ممتنع الوجود، مصطلح ممتنع الوجود اللي هي صفة لماذا؟ للمعدوم الذي لا يمكن ان يتحقق. فاذا مصطلح ممتنع الوجود الى وجود خارجي، فالمعدوم شنو راح يصير؟ لازم يكون له وجود خارجي لو لا؟ لازم يكون، لان مستحيل ان الصفة يكون لها وجود خارجي والموصوف ما له وجود خارجي، يصير ما يصير؟ فيقول المعدوم الذي لا وجود خارجي له، احنا شنو نقول عنه؟ نقول ممتنع الوجود. فنفهم انه هذه وجودها ذهني ام خارجي؟ وجودها ذهني مو خارجي، بل لصدقها هذه الاعتبارات على المعدوم. المعدوم يقال شريك الباري ممتنع الوجود. زين اذا ممتنع الوجود له وجود خارجي، للزم وجود ماذا؟ شريك الباري ايضا في الخارج. هذا صار بعد ممتنع الوجود، لو صار الى وجود، صار الى وجود. بعد واستحالة التسلسل، هذه الكيفيات الثلاثة، واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود، تقول هذه حقائق خارجية، هي أجسام يمكن أن نلمسها بأيدينا. واحد يقول إيه، نقول طيب هذه اللي تحقق وجودها في الخارج اللي هو مصطلح واجب الوجود، شنو هذا؟ ممكن لو ممتنع لو واجب؟ احنا واجب الوجود اذا فرضنا ان له وجود خارجي، نفس مصطلح واجب الوجود، نفس قلنا الى وجود خارجي، شيء يلمس كما تلمس هذه المسجلة. زين هذا وجوده في الخارج شنو؟ واجب او ممكن؟ واجب. فاذا هذا المصطلح اللي الان له تحقق في الخارج، صفته انه واجب. هذه الصفة شنو؟ إلها وجود ذهني لو أيضا وجودها خارجي؟ أيضا لازم تقول وجودها خارجي. هذه تحققت في الخارج على نحو الوجوب لو على نحو الإمكان، وهكذا. فماذا يصير؟ فيتسلسل. فإذا نحن مضطرين في الحقيقة نقول أنه هذه الكيفيات الثلاثة ليس لها وجود خارجي، وإنما وجودها ماذا؟ ذهني. ذهني تنتزع من الأمور، خلص. هسه الامور الخارجيه بالنسبه للواجب والممكن، صحيح؟ الممتنع كيف؟ من الامور، تنتزع من الامور. لان الامور لما احنا نحكم عليها، نحكم عليها على نحو القضيه الحقيقيه لا على نحو القضيه الخارجيه. واجب الوجود، ممكن الوجود الذي من شانه الامكان، امكان الوجود وعدم امكان الوجود. طيب، والثلاثة اعتبارية ذهنية وليست حقائق خارجية، لدليلين: لصدقها على المعدوم ولاستحالة التسلسل. أقول كلام العلامة رحمه الله. طبعا هو جايب هنا دليلين، هذان الدليلان في الحقيقة هم لواجب الوجود، هم لممكن الوجود، هم لممتنع الوجود. بعدين أم رح يجيب لكل واحد منهما دليل خاص. الآن يذكر دليلين مشتركين بين هذه الثلاثة. أقول هذه الجهات الثلاثة، أعني الوجوب والإمكان والامتناع، أمور اعتبارية يعتبرها العاقل عند نسبة الوجود إلى الماهية. الوجود بالنسبة لماهية الخالق تبارك وتعالى، هذا الوجوب. الوجود ممكن لو واجب لو ممتنع؟ واجب. الوجود إذا نسبناه إلى ماهية شريك الباري ممتنع. الوجود إذا نسبناه إلى الإنسان ممتنع. يعتبرها العقل عند نسبة الوجود إلى الماهية، وليس لها تحقق في الأعيان الخارجية. هاي أمور احنا فرضناها، احنا اعتبرناها في الذهن، في الخارج خب ما في شيء اسمه واجب الوجود في الأعيان الخارجية، لوجوه من هذه الوجوه ما هو مشترك بين الكيفيات الثلاث، من هذه الوجوه ما هو مشترك بين الكيفيات الثلاث، ومن هذه الوجوه ما هو مختص بكل واحد، ومن هذه الوجوه ما هو مختص بكل واحد. أما المشترك فأمران، أما المشترك فأمران. الأول أن هذه الأمور تصدق على المعدوم. من هذه الوجوه؟ لا، شوفوا فوق شنو قال، وليس لها تحقق في الأعيان لوجوه، لأدلة. هاي الأدلة على قسمين، بعض هذه الأدلة تشمل الوجوه الثلاثة، هذه الأدلة الآن راح يجيب أدلة على أن هذه لها وجود ذهني وليس وجود خارجي، هذه الأدلة بعضها عامة يمكن تنطبق على الثلاثة، وبعضها خاصة لكل واحد من الكيفيات. من هذه الوجوه ما هو مشترك ودليل للكيفيات الثلاث، ومن هذه الوجوه ما هو مختص بكل واحد من هذه الكيفيات الثلاث. أما المشترك مولانا الكريم فأمران. الأول، هذا دليل يشمل الكيفيات الثلاث، أن هذه الأمور، أي أمور؟ واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود، تصدق على شنو عندكم؟ أنتم عندكم على المعدوم؟ المعلوم خطأ، سووا المعدوم. بالي الكيفيات الثلاث، الوجوب والإمكان والامتناع، صحيح. وين أن هذه الأمور الوجوب والإمكان والامتناع، نعم، في أن الوجوب، لا خطأ، احنا عندنا الوجوب هنا، عندهم المعلوم بدل المعدوم، أيضا سووها صححوه، في أن الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان، فعدلوا هاي يصير أخطاء مطبعية. طيب، فصار الأول أن هذه الأمور تصدق على المعدوم، قلنا اللي عندهم معلوم خلي يسووه معدوم، تصدق على المعدوم الذي ليس له وجود خارجي، صحيح؟ ها، فإن الممتنع هو ما له وجود خارجي، يصدق عليه أنه مستحيل الوجود. زين، إذا أنتم تقولون لابد أن هذه الاصطلاحات يكون لها وجود خارجي، زين ممتنع الوجود إذا إلى وجود خارجي موصوفهم لازم يكون إلى وجود ماذا؟ خارجي. شريك البارئ لازم يكون له وجود خارجي، فإن الممتنع يصدق عليه مصطلح ممتنع الوجود مستحيل الوجود، وأنه يعني الممتنع واجب العدم، كذلك ممكن الوجود قبل وجوده، ممكن الوجود حال عدمه يقال له ممكن أم لا؟ الطفل الذي بعد لم يتولد، لم يكن نطفة، لم يكن أي شيء، يقال له ممكن لو لا؟ زين، حال عدمه قلنا له ممكن، فإذا الممكن إلى وجود خارجي لابد أن موصوف أيضا يكون إلى ماذا؟ وجود خارج بعد ما متحقق. بل والممكن قبل وجوده يصدق عليه أنه ممكن، صحيح؟ حال كونه ماذا؟ وهو والممكن قبل وجوده ماذا؟ معدوم، وصدق عليه أنه ممكن. فلو كان الإمكان صفة خارجية لوجب أن يكون الممكن له وجود خارجي حال عدمه، وإذا اتصف المعدوم بهذه الكيفيات وإذا اتصف المعدوم بهذه الكيفيات كانت عدمية اكتبوا في الخارج ثابتة في الذهن، كانت عدمية في الخارج ثابتة في الذهن، لها وجود ذهني هذه بعد، لاستحالة اتصاف العدمي بالثبوت الخارجي، لاستحالة اتصاف العدمي بالثبوت الخارجي. مستحيل يا مولانا، العدمي يكون إلى ثبوت ماذا؟ خارجي. ها طيب، لأن قلنا إذا الصفة إلها وجود خارجي الموصوف لازم يكون إلى وجود خارجي لولا، فالموصوف هو ما إلى وجود خارجي، صفته لها وجود خارجي، هذا مستحيل. الثاني من الأدلة العامة ماذا؟ التسلسل. كيف هي التسلسل؟ احنا شكل قلنا إذا واجب الوجود، هذا المصطلح له وجود خارجي، وجود الخارجي واجب لو ممكن لو ممتنع، راح تقول لو واجب أو راح تقول ممتنع أو تقول ممكن. إذا قلت واجب أو ممكن نقول لك هذه الصفة لهذا الموجود الخارجي، شنو هذه الصفة؟ إلها وجود خارجي لو لا؟ راح تقول إلها وجود خارجي. نقول لك وجودها في الخارج واجب لو ممكن، نفس الكلام، فماذا؟ فيتسلسل. الثاني يلزم التسلسل لأن كل متحقق ضيف عليه في الخارج نتيجته له وجود. كلكم عندكم فله، لو بعضكم بلا فاء، له عندكم لا الصحيح له، انسق العبارة. شوفوا يقول لأن كل متحقق، احنا ضفنا ماذا عليه في الخارج، له وجود بعد فاء، ماكم ما عندكم فاء، انتم عندكم فله، انتم ما عندكم فاء، احنا هم عندنا فله، بس ظاهرا له، لان كل متحقق لان كل متحقق بالخارج له وجود. شوفوا كل شيء احنا الان موجودات في الخارجي، احنا اكو شيء نشارك به الغير واكو شيء نتميز به عن الغير، فنحن نشارك الحيوانات في الحيوانية ونتميز عنها في الناطقية. كل شيء إلى تحقق خارجي لابد أن يشارك الغير وأن يمتاز عن الغير. يقول لأن كل متحقق من الخارج له وجود يشارك به غيره من الموجودات. احنا الآن كوجود كموجودات خارجية نشارك الجمادات لولا، ونشارك الحيوانات والنباتات كموجودات خارجية. خب يشارك به بذلك الوجود غيره من الموجودات، ويختص بنفس ماذا؟ ماهيته، صح لولا؟ احنا لنا نختص الإنسان يختص بأنه حيوان ناطق، بينما الجماد هو مو حيوان ناطق، وأيضا يتميز عن النبات بأنه حيوان ناطق، ويتميز أيضا الإنسان عن الحيوان بالناطقية، ويختص بنفس ماهيته. طيب، هل الوجود، احنا مو الآن نشترك مع سائر الموجودات الخارجية في أصل الوجود، هل الوجود نفس الأمور المختصة أو يختلف؟ الوجود الخارجي نفس الناطقية نفس الحيوانية أو يختلف؟ يختلف. وما به الاشتراك في مثالنا وهو الوجود، وما به الاشتراك في مثالنا وهو الوجود مغاير لما به الامتياز وهو الناطقية والحيوانية والصاهلية، فأكو مغايرة. زين، فوجوده أي وجود ماذا؟ المتحقق في الخارج. فوجود المتحقق في الخارج غير الماهية مولانا. الوجود شيء وماهية الحيوان شيء آخر، الوجود شيء وماهية الإنسان شيء آخر. نعم، أي ما يخالف اللي هو متحقق في الخارج. صحيح، وجود الإنسان في الخارج غير ماهية الإنسان، غير ماهيته. فاتصاف ماهية المتحقق في الخارج، فاتصاف ماهيته المتحقق بوجوده في الخارج لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة. فإذا مولانا ماهية الإنسان المتحققة في الخارج، هذا يريد يقوله، ماهية الإنسان المتحققة في الخارج هذا تحققها واجب لو ممكن لو ممتنع. صحيح، يقول فاتصاف ماهية المتحقق بوجوده في الخارج، منقول الإنسان موجود، هذا ماذا؟ المتحقق في الخارج لا يخلو عن أحد هذه الثلاث. طيب، فلو كانت هذه الأمور الثلاثة وهي الوجوب والإمكان والامتناع كانت أمورا ثبوتية خارجية لها تحقق خارجي، نقول تحققها في الخارج على نحو الوجوب لو على نحو الإمكان لو على نحو الامتناع، راح تقول لي أحد الثلاثة، أقول لك هذا أحد الثلاثة، تحققه في الخارج على نحو الإمكان أو الوجوب أو الامتناع، نفس الكلام ويتسلسل. صحيح، الأمور الثلاثة الوجوب والإمكان والامتناع إذا كان إلها وجود خارجي، هذه الصفات إلها ثبوت خارجي، لزم اتصافها بأحد الثلاث لأن وجودها في الخارج على أي نحو؟ واجب الوجود، مصطلح واجب الوجود تقول إلى وجود خارجي، المصطلح مو نفس واجب الوجود اللي هو الله تبارك وتعالى، المصطلح هذا، هذا إذا إلى وجود خارجي وجوده على نحو الإمكان أو الامتناع أو الوجوب أعطيه الصفة، هالدورة ننتقل إلى تلك الصفة وهكذا. كانت الأمور ثبوتية خارجية لزم اتصافها بأحد الثلاث ويتسلسل، والتسلسل ماذا؟ محال، وهو أي تسلسل محال. طيب، قال ولو كان الوجوب ثبوتيا، يعني ماذا؟ له وجود خارجي. الآن راح يطرح ما هو مختص، كل واحد من ذن الثلاث راح يجيب له دليل الخاص على أن وجود ذهني وليس وجود خارجي. قال ولو كان الوجوب ثبوتيا أي وجوده خارجي لزم إمكان الواجب، الواجب شنو راح يصير؟ راح يصير موجود. ما مولانا واجب الوجود، خلونا نسأل، واجب الوجود محتاج لغيره أم غير محتاج؟ واجب الوجود الذاتي غير الذاتي مو محتاج. ليش؟ لأن إذا صار محتاج إلى غيره، إذا محتاج إلى غيره ها لا قبل التسلسل راح يصير ممكن اللي في وجوده يحتاج إلى غيره، فإذا الغير تحقق هو وجد، وإذا الغير لم يتحقق هو لم يوجد. هذا صار ممكن لو صار واجب؟ صار ممكن، ممكن الوجود هذه صفته، إذا علته التامة حضرت هو تحقق، إذا لم تتحقق علته التامة لم يتحقق. الممكن هذه صفته، محتاج إلى الغير. إما واجب الوجود ما لازم يكون محتاج إلى الغير، ما لازم يكون محتاج إلى الغير، لأن بمجرد أن واجب الوجود احتاج إلى الغير في وجوده وفي تحققه صار ممكن. إذا تحققت العلة تحقق، وإن لم تتحقق العلة لم يتحقق. فيقول إذا أنت واجب الوجود، مصطلح واجب الوجود، تقولون مولانا الكريم هذا إلى وجود خارج، إلى وجود خارج، إلى وجود خارجي ملموس، يقول بلي إلى وجود خارج ملموس. يقول إذن هذا صار ممكن ما صار واجب، لأن تحقق في الخارج يحتاج إلى علة أم لا؟ يحتاج إلى علة أم لا؟ يحتاج إلى علة. إذا احتاج إلى علة صار ممكنا، زين واجب الوجود صار ممكن الوجود. إحنا قلنا واجب الوجود بالذات يمكن يصير ممكن الوجود بالذات؟ ما يصير. فإذا لابد أن نقول مصطلح واجب الوجود ما إلى تحقق خارجي، بل تحقق وين؟ ذهني. وإلا لازم أن نقول أن واجب الوجود ممكن الوجود، وهذا قلنا ما يصير، قلنا ما يصير، ما يجتمع واجب الوجود بالذات نفسه ما يصير انفرض ممكن الوجود بالذات. صحيح؟ شنو يعني في الخارج؟ يعني إلى جسمانية خارجية مسكة؟ هو هذا البحث، البحث له وجود خارجي جسمي، شوفه هو كل البحث على هذا. والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم، البحث هذا أريد أن أقوله. إلى وجود خارجي ملموس الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، إلى هو هذا كلامنا. من آثاره أحسنت. كيف عرفت ممكن الوجود؟ كيف عرفت الزوجية؟ من وجود عدد الأربعة في الخارج. صحيح؟ عدد الأربعة ما يخالف في الذهن أو في الخارج، بس أنت تقدر تعطي للزوجية، تعطيها وجود خارجي جسماني، يمكن؟ مو بالإمكان. إذا واجب الوجود الريد احنا نعطي وجود خارجي، إذا تعطي وجود خارجي بمعنى التحقق الخارجي، يعني أعطيته جسمانية، إذا أعطيته جسمانية شنو فرضته؟ ممكن الوجود. شنو واجب الوجود؟ اذا احنا نريد نقول الى تحقق خارجي احتاجه، شنو يعني؟ لا، احنا نريد ننفي الجسمانية، التحقق الخارجي الجسمي. شوفوا الدليل، خلي نقرأ دليله وبعدين احنا نستنتج نناقش لحالنا. قال ولو كان الوجوب ثبوتيا يعني خارجيا لزم امكان الواجب. اقول الان هذه المقدمة لما ذكر الأدلة الشاملة في الدلالة على أن هذه الأمور ليست ثبوتية في الأعيان. في الأعيان شنو مولانا؟ كمل يا سيدنا. الأعيان شنو هذه؟ إذن أعيان الخارجية. الأعيان الخارجية جسمية لو لا؟ وهذا احنا نريد نقوله. قضية الحلول. قضية الحلول شنو يعني قضية الحلول؟ يقولون حلول الباري تبارك وتعالى في الأجسام في الأعيان. هذا معناته إذا أريد نعطي ثبوت خارجي بهكذا معنى هذا خطأ. زين هسه خلينا نقرأ دليله. ليست ثبوتية في الأعيان. إذن الكلام مولانا الوجود الخارجي الجسماني لو لا؟ كلامنا وين؟ في الوجود الخارجي الجسماني لو لا؟ هذا أريد نقوله. احنا نريد ننفي الوجود الخارجي الجسماني. يعني شنو ننفي الوجود الخارجي ومن نقصد به الجسماني؟ شنو سيدنا؟ اذا فر الشيء نريد ننفي وجود الخارجي نقول احنا ما نريد نتعرض للجسماني. اذا شنو ده نتعرض اذا ما له وجود خارجي؟ يعني شنو اصل الوجود الخارجي؟ احنا مقررين باصل الوجود. السعيف واجب الوجود. احنا الان لما نريد نتكلم نقول الوجوب والامكان والامتناع. ما إلها وجود خارجي يعني شنو ما إلها وجود خارجي؟ يعني ليست لها جسمانية جوهرية في المصف الخارج. هذا نريد نقول. شنو يعني؟ ما يخالف بس احنا نريد نحن وواقع الأمر. احنا نريد الآن فرد مصداق كلش نقربه. فرد طالب بالابتدائي نريد نكلمه في الصف الأول. شنو يعني؟ نقول ما إلى وجود خارجي. يقول يعني شنو مقصودك وجود خارجي؟ الواجب الوجود إلى وجود، ممكن الوجود إلى وجود، ممتنع الوجود إلى وجود. أقول أجيب راوينية. يقول لا إلى وجود ولكن في الخارج لا يلمس. هذا مصطلح. شنو يعني؟ ممتنع الوجود إلى وجود خارجي؟ ممتنع الوجود. ممتنع. ممتنع الوجود إلى وجود خارجي. هم على وجود شنو يعني ما إلى وجود خارجي؟ شنو مقصودك؟ يعني مو متحقق في العيان. هذا نريد نقوله. مو متحقق في العيان. أنا أقول القضية وين تصير صعبة؟ لما نقول واجب الوجود مو متحقق في العيان، البعض يقول يعني الله العياذ بالله ما إلى وجود. فرضية نفرضها في ذهننا. لا، هذا ما نريد نقوله. مصطلح واجب الوجود وليس نفس واجب الوجود. مولانا احنا كلامنا في المصطلحات لو في نفس الحقائق. احنا نتكلم عن ممكن الوجود، نتكلم عن نفس الانسان ومصطلح ممكن الوجود. المصطلح يا مولانا، احنا مو كلامنا في ممكن الوجود اللي هو الانسان. مولانا بعد اذا احنا ندرس تجريد ومن فرق بين الاجسام والاعيان، شنو هذا بعد؟ ما الفرق بين الاجسام والاعيان؟ الاعيان خارجي هو الاجسام الخارجيه نفسها. مولانا مصطلح واجب الوجود لي روح فكرك الى الله اللي تقول الله فرضيه ذهنيه. اذا صفصطه هذه صارت. مولانا كل كلامنا قال والثلاثه، قلنا الثلاثه يعني شنو؟ المصطلحات الثلاثة، الكيفيات الثلاثة. ما قلنا نفس الله والعياذ بالله، ولا قلنا نفس الإنسان. نفس الإنسان وجوده ذهني لو إلى وجود خارجي. الله تبارك وتعالى إلى وجود خارجي، ولكن الله تبارك وتعالى ليس بجسم. هذا اللي يفرقه. صحيح. إحنا الآن كلامنا واجب الوجود كمصطلح إلى وجود خارجي. إذا تقول إلى وجود خارجي يعني صار وجوده جسمي ملموس عين. فإذا صار وجود جسمي، الشيء الجسماني يحتاج إلى غيره. الذي يحتاج إلى غيره شنو هذا؟ ممكن الوجود لا واجب الوجود؟ ممكن الوجود، ما صار واجب الوجود. أقول لما ذكر الأدلة الشاملة في الدلال على أن هذه الأمور ليست ثبوتية في الأعيان الخارجية شرع في الدلالة على كل واحد من الثلاث، فبدأ بالوجود. ليش مولانا؟ الذي هو أقربها إلى الوجود، إذ هو إذ الوجوب تأكد الوجود، إذ الوجود الوجوب تأكد الوجود، صحيح؟ واجب الوجود أكثر تأكيدا من ممكن الوجود. ومن هنا قال أن الوجود ماذا؟ كلي، شنو، متواطئ أو مشكك؟ مشكك. إن الوجود في واجب الوجود أقوى من الوجود في ممكن الوجود. خب، فبين أنه الوجوب، فبين أنه الضمائر، حاولوا ترجعوها، أن الوجوب ليس ثبوتيا خارجيا. ليس عندكم وجود؟ ها بلي بلي. ليس وجودا هو ثبوتيا يعني وجودا ثبوتيا، ليس ثبوتيا خارجيا. طيب، والدليل عليه أنه لو كان موجودا في الخارج، أنه الوجوب مو الواجب، الوجوب مو الواجب، الوجوب مصطلح الوجوب، أنه الوجوب وجوب الوجود مو واجب الوجود، الله تبارك وتعالى الآن خرجوا الله. يعني الإنسان إذا تمت علته يصير واجب الوجود بالغير لولا؟ هو نفس الإنسان وجود جسماني إله، ولكن مصطلح واجب الوجود بالغير إلى وجود خارجي، هذا نريد نقول. أنه أن الوجوب لو كان موجودا في الخارج لكان ممكنا، والتالي التالي هو كون الواجب ممكن، والتالي كون الواجب ممكن باطل، فالمقدم وهو وجود الوجوب في الخارج. ها سيدنا كتبت شنو؟ وين الباء حذفوها؟ تعرفكم التالي؟ لا، الباء حذفوها، اشفط على الباء بس. فيصير شنو؟ أنه لو كان موجودا في الخارج لكان ممكنا، والتالي يعني كون الواجب ممكنا باطل، فالمقدم وهو وجود الوجوب في الخارج مثله، يعني أيضا ماذا؟ باطل. شنو الوجه مولانا إذا التالي باطل مقدم يصير باطل؟ ليش أكو ملازمة لولا؟ بلي، يقول بيان الملازمة، بيان الشرطية، الشرطية يعني ماذا؟ الملازمة، هو وجود الوجوب في الخارج، وجود الوجوب في الخارج، بيان الشرطية، الشرطية قلنا يعني ماذا؟ الملازمة، أن الوجوب صفة للغير، الوجوب وليس الواجب، أن الوجوب صفة للغير، والصفة مفتقرة إلى الموصوف. هل من صفات الوجوب الافتقار وعدم الافتقار؟ عدم الافتقار، المفتقر يا هو الإمكان وليس الوجوب يا مولانا. الوجوب يعني تحقق، نحتاج إلى الغير. زين، والصفة مفتقرة إلى الموصوف، فالوجوب مفتقر إلى ذات الواجب، فالوجوب مفتقر إلى ذات الواجب، فيكون الوجوب بسبب افتقاره ممكنا. فإذن هذه صفة الوجوب اللي متحققة في الخارج، هذه نعتبرها صفة واجبة لو ممكنة؟ صارت ممكنة لأن تحققت في الخارج. تحققت في الخارج يعني احتاجت إلى موصوفها زين ممكنا. ليش مولانا اكتبوا؟ لأن المفتقر إلى الغير ممكن ممكن. طيب وأما بطلان التالي كون ماذا؟ بلي كون الوجوب ممكنا، فلأنه لو كان الوجوب ممكنا لكان الواجب ممكنا. ليش؟ نعم اللي الآن دا يقوله، إذا الوجوب ممكن نقول الله تبارك وتعالى واجب الوجود، فواجب واجب واجب بدلها سويها ممكن، نقول الله تبارك وتعالى ممكن الوجود، مقبول هذا؟ مو مقبول هذا. هو يقول اذا مولانا وجوب وجوب وجوب الوجود هذا المصطلح، لا تقول الى وجود خارجي حتى انه لا تمشكلنا ونضطر نقول ان واجب الوجود ممكن الوجود. هذا بعد صار مو قلنا لفظ الوجوب، اذا قلنا الى وجود خارجي صار ممكن. فالله تبارك وتعالى بدل متعبر عنه واجب الوجود، نفس لفظة واجب الوجود قلنا تصير ماذا؟ ممكن الوجود. بدلها قول الله ممكن الوجود، هذا مقبول مو مقبول هذا. وأما بطلان الثاني يعني كون الوجوب ممكنا، فلأنه لو كان الوجوب ممكنا لكان الواجب ممكن. واحد يقول شنو الربط بين الاثنين؟ يقول الربط واضح، يقول لأن الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب الذي فرضناه ممكنا لأننا أعطيناه تحققا خارجيا. لأن واجب الوجود إنما هو واجب بهذا الوجوب الذي فرضناه ممكنا حيث أعطيناه تحقق خارجي. طب والوجوب الممكن يمكن زواله فيخرج الواجب عن كونه واجبا، صحيح؟ أتكم والوجوب الممكن؟ لا به. الوجوب انت شنو عندكم توسل؟ وجود لا وجوب. طيب والوجوب الممكن يمكن زواله فيخرج الواجب عن كونه واجبا فيصير الواجب ماذا؟ ممكنا، وهذا خلف وهذا محال. فاذا مولانا واجب الوجود مصطلح ليس له، الوجوب وجوب الوجود مصطلح ليس له وجود خارجي. اي بإضافته الى الوجود، بإضافته الى الوجود تنتزع له الى تحقق خارجي كوجوب. اي كوجوب باللحاظ الى الوجود، خب مو باللحاظ الى العدم. مي خالف مولانا وجوب وجوب الوجود ان كان الوجود مولانا الوجوب بالقياس الى ماذا تعطيته وجوب؟ مو الى الوجود. فهذا الوجوب المقاس الى الوجود هذا مصطلح وجوب إلى وجود خارجي، إن كان ما إلى وجود خارجي. هذا يريد يقول بابا هذه أمور انتزاعية اعتبارية ذهنية ليس إلا، ما نريد ننظر إلى نفس الواجب، إلى نفس الإنسان اللي هو ممكن، إلى نفس شريك الباري اللي هو ممتنع حتى نقول هاي إلى تحقق خارجي. خب واضح الله تبارك وتعالى إلى تحقق خارجي، الإنسان إلى تحقق خارجي، مصطلح الإمكان ما إلى تحقق خارجي. هو العلامة، ولهذا كثير من الأساتذة يفرون من شرح عبارات العلامة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.